إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أحد مجالس درس المصطلح في شرح نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ الإمام الشافعي العسقلاني الحافظ ابن حجر. قال رحمنا الله وإياه بعدما ذكر الحديث المتواتر حيث قسم الخبر، بين معنى الخبر وأنه قد يكون مرادفا للحديث وقد يكون مباينا له، ثم قسم الخبر إلى متواتر وإلى غيره وهو الآحاد. والآحاد تشتمل على المشهور والعزيز والغريب. راعى الحافظ ابن حجر في تقسيم مادة كتابه في المصطلح غير المألوف والمعروف، وهو البداءة بالصفات، بل بدأ بما يتعلق بالعدد، فقال الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر، ثم ذكر شيئا من شروطه، وآحاد وهي المشهور والعزيز والفرد أو الغريب. تقدم ذكر تحديد العلماء للعدد الذي يروي الحديث المتواتر، كم عدد من يروي المتواتر أو يروي الحديث حتى يحكم عليه بالتواتر. ثم قال، وقد وقفت بكم في هذا المقام: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، تمسك كل قائل ممن حدد عددا للحكم على الحديث بالتواتر بدليل، فالذين قالوا عدد رواة المتواتر 4 رواة قالوا قياسا على حد الزنا، شهادة الشهادة في إقامة حد الزنا، وبعضهم قال 5 قياسا على الملاعنة من الرجل مع زوجته ومن الزوجة على الرجل على زوجها، وبعضهم قال 10 لقول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمن لم يجد الهدي: تلك 10 كاملة. قالوا فوصف الله تبارك وتعالى 10 بالكمال، فمن روى من الرواة بلغوا من العدد 10 فهذا هو المتواتر. وهل راعى الحافظ السيوطي رحمه الله هذا في الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة حين عد 10 من الرواة أحاديث متواترة وأدنى ما عده 10 من الرواة، وبعضهم قال 12 راويا لنقباء بني إسرائيل بعدد أو بقدر عدد نقباء بني إسرائيل، كما قال الله تبارك وتعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا، وبعضهم قال 70 لأن موسى اختار من قومه 70 رجلا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قال الحافظ ابن حجر تمسك كل قائل في تحديد عدد الحديث المتواتر بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد من 40 إلى 70، فأفاد العلم، أفاد تحديد المتواتر بعدد لدى أولئك المحددين بدءا من 40 وانتهاء بال70، أفاد العلم عندهم. قال الحافظ ابن حجر وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. مراد أبي الفضل رحمنا الله وإياه أي أن تحديد عدد رواة المتواتر بعدد قياسا على عدد ورد في غير المتواتر، يقول ليس بلازم أن يطرد، ليس بلازم أن يطرد لاحتمال الاختصاص بكل واقعة بعدد معين، لاحتمال الاختصاص أي في كل واقعة بعدد معين. وبالتالي فإننا يمكن أن نجزم بأن الحافظ ابن حجر لا يرى حصر المتواتر بعدد محدود، وليس له صفة غير الصفة التي ذكرها من شروط 4 للمتواتر، وهي رواية جمع غفير يستحيل معه أن يتواطأ على الكذب. قال فإذا ورد الخبر كذلك أي بالشروط السابقة، ما الشروط السابقة؟ جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذه الكثرة لم تتفق، ولكن ورود هذه الكثرة اتفاقا يعني عرضا، لأن رواة عندما تنظر في رواة المتواتر تجد مصريين ويمنيين وشاميين وعراقيين وحجازيين وخراسانيين من غير اتفاق. هذا الشرط الثاني، وقوع ذلك العدد في رواية الحديث المحكوم عليه بالتواتر اتفاقا لا قصدا. قال فإذا ورد الخبر كذلك يعني بالشروط السابقة، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، هذا الشرط الرابع من شروط المتواتر، وهو أن هذا الجمع الغفير يشترط وجودهم في جميع الطبقات من ابتدائه إلى انتهائه. إيش المراد بالابتداء والانتهاء؟ يعني من طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى آخر من يروي هذا الحديث من الرواة، في كل طبقة بدءا من الصحابة عدد جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، أن تكون شهادتهم اتفاقا لا قصدا، وأن يستوي هذا العدد في جميع الطبقات. قال والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، ألا تنقص، يعني مثلا لو افترضنا في طبقة من الطبقات ما روى الحديث إلا 2 أو 3 هذا ما صار متواتر، أقول هذا ما صار متواتر، لكن يزيدون عن 10 والـ20 والـ30 والـ40 والـ50 والستين والسبعين، هذا العدد الذي يمكن أن يوصف بأنه جمع غفير. فقول الحافظ ابن حجر والمراد بالاستواء في كل الطبقات ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، فالزيادة مطلوبة. يعني نأتي لهذا الحديث يرويه 10 من الصحابة، في طبقة التابعين 15 تابعيا، في أتباع التابعين 20، وهلم جرة، هذا لا يضر ولا يؤثر في الحكم على الحديث بالتواتر. قال إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، الزيادة مطلوبة في الطبقة التي تلي طبقة ما ورد فيها من الرواة جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، ثم جاء الطبقة بعدهم فزاد عددها. قال الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. قال وأن يكون، هذا شرط رابع أو خامس، أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. يقول يجب أن يكون انتهاء رواية هذا الحديث من قبل هذا الجمع الغفير أن تكون صفة نقلهم المشاهدة، يعني رأيت، أو الأمر المسموع حدثني وسمعت وأخبرني وأنبأني، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. مثل ماذا ما ثبت بقضية العقل الصرف؟ في الأمور الدنيوية المحسوسة كالواحد نصف الاثنين، هذا يعني شيء عقلي ما يحتاج إلى أن نقول متواتر، لأن التواتر في الشيء المشاهد والمحسوس، هذا شيء عقلي صرف. أو حتى لو كان أمر من أمور العقيدة، قد يجتمع خلق على أمر في العقيدة منحرف، يعني البوذيون، ما هو جمع غفير، بالملايين يعتقدون أن بوذا هو ربهم وإلههم، هذا جمع غفير يستحيل تواطؤهم، نعم على الكذب، لكنهم على انحراف وعلى غير صواب مع أن الجمع غفير. فمثل هذا العقل الصرف يحيل كون مثل هذا، يعني يكون يوصف بمثل ما يوصف به الحديث المتواتر. قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، جمع غفير يستحيل تواطؤه مع الكذب، وقوع الكثرة اتفاقا، نعم، أو أن يكون من الابتداء إلى الانتهاء، هذا هو الثالث في الحقيقة، ثم يكون مستند الأمر لديهم هو الأمر المشاهد والمسموع لا ما يثبت بالعقل الصرف. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير، أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، كان مستند انتهائهم الحس. إيش الحس؟ سبق، المشاهد والمسموع. وانضاف إلى ذلك أي إلى ما ذكر من الشروط الأربعة أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. لاحظ هذا الشرط الذي ذيل به، وفي الحقيقة ليس بشرط، وإنما هذا نتيجة، هذا نتيجة وليس بشرط. يعني إذا اجتمعت هذه الشرائط الأربعة في هذا الحديث حكمنا عليه بأنه متواتر، إيش يفيدنا؟ يفيد خبرهم العلم، يعني القطعية اليقينية الضرورية لسامعه. فهذا في الحقيقة ليس شرطا، ولكنه حكم ونتيجة، وهكذا تتابع العلماء، وليس هذا الاستدراك لطلاب علم من أمثالنا على أولئك الجبال، فإنما إذا ذكر الإنسان شيئا إنما يذكر شيئا قد سبق إليه، فليس بسابق ولكنه مسبوق. وأين نحن من أولئك يستحي الإنسان أن يذكر واحدا منا طلاب العلم معهم إلا أن يذكر كما يذكر البقل إذا ذكر النخل. فينبغي بل يجب علينا أن نراعي هذا الأمر، وهذا له أمور تتعلق به إذا رسخ في قلب المتكلم والسامعين. قال: فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. متى تتخلف إفادة العلم عن الخبر؟ إذا نزل عن هذه الصفات، لم تجتمع فيه هذه الصفات، لم تظهر فيه هذه الشروط، ليس بمتواتر، نزل عن المتواتر إلى المشهور، نزل عن المتواتر إلى المشهور. هل يفيد ما يفيده المتواتر؟ لا يفيد ما يفيده المتواتر، لأنه سيأتي أن أخبار الآحاد كما سيقرر الحافظ ابن حجر تفيد ما دون العلم اليقيني القطعي الضروري، سيأتي التفريق. قال: فكل متواتر مشهور، كل متواتر مشهور من غير عكس، يعني كل حديث. ما هو الحديث المشهور؟ الحديث المشهور هو الذي رواه عدد من الرواة دون حد التواتر. كم حدد العلماء المشهور من أهل الحديث؟ ثلاثة، ثلاثة إذا رووا الحديث فهو حديث مشهور. هو بهذا العدد خرج عن دائرة التواتر، لأن دائرة التواتر ما هي؟ جمع غفير، هذا جمع محدود بثلاثة. قال: فكل متواتر مشهور باعتبار ماذا؟ باعتبار شهرة رواته وبكثرة عددهم، لأن الكثرة تحدث شهرة. فكل متواتر مشهور، لكن ليس كل مشهور متواتر، باعتبار أن المتواتر له تعريف خاص، وهو ما رواه ثلاثة، ما رواه ثلاثة. قال: فكل متواتر مشهور كل ما رواه جمع غفير اشتهر يقينا قطعا. لكن العكس، كل ما رواه ثلاثة وحكم عليه بأنه مشهور ليس بمتواتر، أليس ذلك كذلك؟ قال: من غير عكس. هذا المراد بقوله كل متواتر مشهور، يعني كل متواتر اشتهر، وليس كل مشهور برواية ثلاثة أو عدد محدود لا يخرج عن حد المشهور يكون متواترا. قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت، إيش الشروط الأربعة؟ نعيد للمرة الثالثة والرابعة: جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، يكون منتهى دليلهم الحس، ها، من أول الإسناد إلى آخره. قال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. هذا الآن المقطع، وسندخل، أنا أشبهه بعنق زجاجة، يعني حتى لا يستصعب بعض الإخوة الذين سيستمرون معنا في درس المصطلح قد يستصعبون، لكني أبشرهم بأن هذا المقطع فيما يتعلق بالعلم القطعي والعلم اليقيني والعلم الضروري والعلم الظني والفرق بينها، يعني هذا مثل عنق الزجاجة، لأنه اضطر رحمه الله اضطر إلى هذا، وإلا المتواتر ليس من مباحث وأنواع الحديث، مصطلح الحديث، وإنما هو لعلم الأصول أقرب منه لعلم مصطلح الحديث. لكنه لما راعى القضية العددية في قسمة نزهة النظر، هذا الكتاب في المصطلح وأنواع علوم الحديث، اضطر إلى أن يبدأ بالعلو، وهو ما رواه عدد غفير، ثم بعد ذلك دخل يفصل لنا الأنواع بدءا من الآحاد، ثم ذكر 100 نوع. لكن ولذلك لما بدأ بالمتواتر ناسب أن يذكر حكمه، فلذلك أدخلنا معه في قطع وظني. فبعض الناس قد يصاب بعقدة يقول لا سبحان الله أول ما أبدأ بقطعي وظني وضروري هذا عنق زجاجة اضطرنا إليه المؤلف رحمنا الله وإياه ليبين المتواتر وإفادة المتواتر لدى العلماء. قال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض، يعني قد تتخلف عن بعض الأخبار، قد يتخلف إفادة العلم عن بعض الأخبار لمانع. كيف إيش هو المانع؟ جمع غفير، ها، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يخبرون بشيء مشاهد أو محسوس أو ملموس من أول الطبقة إلى آخرها، ومع هذا يقول الحافظ ابن حجر قد تتخلف عن البعض، يعني عن بعض الأخبار لمانع، يعني لمانع مثل إيش من الموانع التي تنقدح في الذهن؟ مثل الغباوة والبلادة والسذاجة وضعف العقل. يعني قد يأتي الإنسان لجمع غفير لكنهم مصابون إصابات نفسية أو نفسانية كما يقول أصحاب المستشفيات النفسية، يعني قد يأتون لسارية يقول هذه شجرة ما هي سارية، يأتي الجمع غفير، ها، فيهم من الغباء والسذاجة أو ضعف العقول، يأتون لهذه الأسطوانة يقول هذه شجرة، هذه شجرة. طب هذا جمع غفير، لكن ومع هذا نقول هذا ما هو متواتر، هذا متقهقر. أقول ليس بمتواتر، لأن ثمة مانعا. يقول قد تتخلف عن البعض لمانع مثل هذا المانع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وضح بهذا تعريف المتواتر أي اصطلاحا. وأما لغة فإن كثيرا من العلماء يقولون المتواتر هو المتتابع، لكن علماء اللغة يفرقون يقولون بينهما فرقا دقيقا، فالتتابع يلزم منه عدم الفصل، وأما التواتر فلا فصل، وأما التواتر فلا فصل، وهذا المعنى متطابق مع ما حرره علماء الأصول وتبعهم في هذا علماء الحديث، لأن العدد وهو الجمع الغفير نطلبه في سائر الطبقات. قال رحمه الله وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، يشير إلى أنواع أخرى كالمستفيض من فاض الماء أي إذا كثر وانهمر، والمستفيض مرتبة بين المشهور وبين المتواتر. المتواتر جمع غفير، المشهور مروي ثلاثة، المستفيض بينهما جمع غفير لكن لم يصل إلى درجة التواتر. قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، منها أن الجمع لم يبلغ عددا العدد المطلوب عند التواتر، ومنها أن ما دون المتواتر لا نطلب في جميع الطبقات استواء العدد، فالمشهور قد لا يرد الحديث المشهور سوى في طبقة واحدة، يعني الطبقة يرويها اثنان، طبقة يرويها عشرة، طبقة يروي ثلاثة، فنحكم على هذا الإسناد بأنه مشهور، فلا يشترط في المشهور أن يكون العدد من أوله إلى آخره كما طلبناه في المتواتر. قال نعم، لكن مع فقد بعض الشروط، إما من حيث العدد وإما من حيث الاستواء في جميع الطبقات، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أو باثنين، هذا كله من أنواع الآحاد سيأتي ذكرها. فإذا كان بثلاثة فهو المشهور، وإذا كان رواية الخبر باثنين فهو العزيز، وإذا كان الخبر برواية واحد فهو الفرد أو الغريب، على خلاف المشهور الآن في بعض الأوساط يعني العلمية غير المتخصصة، إذا قيل آحاد يظنون أنه رواية راو واحد، هذا خطأ، خطأ شائع، فأحد رواية ثلاثة، رواية اثنين، رواية واحد، وهو الذي يطلق عليه الفرد أو الغريب. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول أخبار الآحاد، كيف نحكم على أخبار الآحاد ما دمنا لا نشترط في كل طبقة استواء العدد؟ فكيف نحكم؟ يقول هنا قاعدة، احفظ القاعدة، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني عندنا الآن في رواية الحديث طبقات، روى هذا الحديث من الصحابة راو واحد، ما يعرف من الصحابة يرويه غير هذا الصحابي. طبقة التابعين يروي هذا الخبر اثنان، طبقة أتباع التابعين يروي هذا الخبر أربعة أو ثلاثة. بماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالشهرة لرواية ثلاثة في طبقة أتباع التابعين، أو بالعزة لرواية اثنين في طبقة التابعين، أو بأنه فرد غريب لرواية راو واحد من الصحابة. قال، شوف القاعدة، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. ننظر طبقات الثلاثة، ثلاثة اثنين واحد، أيها أقل؟ واحد، نحكم عليه بأنه فرد غريب. ولذلك حكموا على حديث إنما الأعمال بالنيات بأنه فرد غريب، لتفرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه به دون سائر الصحابة، مع أنه في الطبقة الثالثة والرابعة اشتهر وانتشر وعم واستفاض. لكن كما عندنا القاعدة التي قررها لنا الحافظ ابن حجر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. وثمة قواعد ستمر بنا، منها أنه لو وجد إسناد من الأسانيد، هذا الإسناد فيه ضعفاء متعددون، رجل صدوق سيء الحفظ، رجل فيه ضعف، رجل ضعيف، رجل متروك، رجل متهم بالكذب، هنا عرفنا القاعدة. هناك إيش القاعدة عند المحدثين وعند أهل الحديث؟ قاعدة قالوا يقضى بالأجرح من هذه الجروح، فلا نأتي للضعيف ونقول إسناد ضعيف، لا، انتبه، ومن سلك هذا المسلك فهو ضرب من موافقة أهل البدع لتثبيت وتصحيح ما لا يصح، لا سيما إذا كان يوافق عقائدهم وأهواءهم. هنا نأتي، نعم فيه ضعيف في سيء الحفظ، لكن نقول هذا الإسناد ضعيف جدا. لماذا؟ لأن فيه من هو متهم بالكذب، فها هنا نختار الأجرح، هنا نختار الأقل، هنا نختار الأجرح من حيث الصفة. قال: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري، لأن العلم علماني، علم يقيني ويسمى ضروري، وهو الذي يفيد اليقين ويعلم ضرورة، وهاتان الصفتان هي صفات المتواتر. فعندما ينقل إلينا الحديث المتواتر مثل حديث من كذب ينقله 78 راويا من الصحابة، 78 راوي من الصحابة، المسح على الخفين 70 من الصحابة، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابة، هذا بلا ريب أنه يبعث في قلوبنا اليقين، يقع العلم به ضرورة، يقع العلم به ضرورة لمن؟ للعالم والجاهل والفدم والباهم، للجميع. لكن العلم النظري ما هو؟ مآل العلم النظري، أي عاقبة أمر العلم النظري، ما أدري والله أنا أشفق عليكم يا أخوانا، لكن نسأل الله أن يعين، بس أقول نسأل الله أن يعين، أقول مآل العلم النظري يقيني، لكن لماذا سمي نظريا؟ لأنه لا يحصل للمرء إلا بإمعان النظر والتدبر. مرة ثانية، العلم علمان، علم قطعي ويقال نظري ويقال ضروري، يقال ضروري وعلم نظري، أما العلم اليقيني والقطعي والضروري مثل الحديث المتواتر. ما الذي يفيده الحديث المتواتر؟ القطعي، العلم القطعي واليقيني. لمن يقع؟ لجميع الناس. ما العلم النظري؟ العلم النظري هو الذي لا يقع للإنسان إلا بعد النظر والتأمل. لا تقسنا على نظريات فيثاغورس هذا علم نظري، يعني يحصل للإنسان بعد النظر والتدبر والتأمل. طيب الحديث المتواتر ما الذي يفيده؟ يقول يفيد العلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، يعني شروط المتواتر المتقدمة. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق أي للواقع. هذا المصري يقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى معه. هذا اليمني يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى. هذا يقول قال رسول الله 70 78. هذا ما يحصل، ما يبعث اليقين ولا يحملنا على اليقين ولا يقذف في روعنا اليقين، بلى ورب العالمين. قال فأخرجنا نعم واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق أي للواقع، وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو القطعي، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، قيل هذا رأي مرجوح وهو رأي بعض الأشاعرة ورأي إمام الحرمين وأبي الحسن البصري والكعبي من المعتزلة. قيل لا يفيد، حتى المتواتر لا يفيد عند هؤلاء إلا العلم النظري الذي لا يقع للمرء إلا بعد النظر والتأمل. ننظر في ماذا ونتأمل في ماذا؟ جمع غفير، لا سيما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رووا هذا الحديث المتواتر. وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. العامي ما عنده أهلية نظر ولا عنده نظريات، ولا يقدم المؤخرات على المقدمات ولا المقدمات على المؤخرات. فلو حصرنا ما يتعلق بالحديث المتواتر لدى سوقة الناس بالضم ولدى عوامهم، وأنها لا تفيد إلا العلم النظري، يعني كأننا دعونا الناس للأحاديث المتواترة إلى أن يمعنوا النظر ولا أن يفكروا وإلى أن يدبروا. فإذا ثبت التواتر أفاد العلم القطعي واليقيني لا النظري، كما يقول نفر من الأشاعرة ومجموعة من المعتزلة. وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل لهم، والمتواتر يحصل العلم به لجميع طبقات الناس على اختلاف ثقافاتهم وفهومهم. طيب ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. لاحظ الحافظ ابن حجر تارة يعبر بما يفيده المتواتر بالعلم الضروري، وتارة يعبر بالعلم القطعي، وتارة يعبر بالعلم اليقيني، وكلها بمعنى سواء، أو هي صفات لهذا الحديث المتواتر وما يدل عليه وما يفيده من حيث العلم. قال لاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، يعني في النخبة، لأن يعني عندنا هنا متنان، نخبة هي نخبة الفكر، ثم شرحها بعد 6 سنين في شرح سماه نزهة النظر. قال رحمه الله نعم وإنما أبهمت، يعني لم أذكر مفسرا ولا مفصلا، شروط المتواتر في الأصل يعني في النخبة، لأنه على هذه الكيفية بالتفسير والتفصيل الدقيق ليس من مباحث علم الإسناد، وهو علم الحديث الذي سيشرع ويأخذنا معه رحمه الله لبيان 100 نوع من أنواع علوم الحديث. قال مبحث المتواتر لم أسرد ولم أفصل لأنه ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث. هنا ليس مراد الحافظ ابن حجر بصحة الحديث أي الحديث الصحيح، وإنما عبر عن الحديث الثابت بالصحة، وهذا يعبر به للحديث الثابت فيقال صحيح إذا توفرت فيه شرائط الصحيح، ويقال حديث صحيح إذا توفرت فيه شرائط القبول، وقد يكون الحديث حسنا. إذ الضروري نعم فين وقفنا، ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، أي أن الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، يعمل بالصحيح الثابت ويترك الضعيف غير الثابت. قول الحافظ ابن حجر صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، ما الذي يعمل به؟ شوف هذا يؤكد على أنه ليس يريد الصحيح، يعني الصحيح بشرائطه وهو نوع مستقل، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وإنما يريد الثابت بدليل إيش؟ بدليل عطفه بقوله ليعمل به. فالذي يعمل به من الحديث ليس هو الصحيح فحسب، بل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. أو يترك، يترك ما الذي يترك؟ إذا كان ضعيفا جدا، وإذا كان واهن، وإذا كان مكذوبا، وإذا كان لا أصل له، أو ضعيف ليس بيسير الضعف، لأن الحافظ ابن حجر نفسه عندما جاء يقعد لصفات وشروط الأحاديث الضعيفة التي يعمل بها ماذا قال؟ لها أربع شروط، ما هو بس ضعيف، ضعيف يأتي لأحاديث في العقيدة خطيرة جدا قد يهوي بها في دركات عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، ويستدل بأحاديث يتمسح بالأسطوانة، يتمسح بالأبواب كما ترون. بعض الناس هدانا الله وإياهم، ولطف لكم ألا أقول لطف لكم شوية، يتمسح بالباب، فإذا قلت له يا أخي تتمسح حرام عليك تتمسح بالباب، ما يحل لأحد من الموحدين المسلمين أن يتمسح بشيء على وجه البسيطة سوى الحجر الأسود والركن اليماني. قال يا أخي أنا والله حفظت من شيخ الطريقة يقول قال سيدنا ومولانا رسول الله لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. يا أخي ما هو صحيح الحديث، ما هو صحيح الحديث، ويؤدي بك إلى عقائد خرافية وثنية، ما في تمسح ولا تبرك ولا تحسس ولا تلمس، هذا ما هو، هذا ضرب من ضروب الوثنية وانحراف في العقيدة. إذن ما الذي يترك؟ الحديث الضعيف. لكن ما هي شروط العمل بالحديث الضعيف؟ ألا يشتد ضعفه، احفظ. واحد، شروط من يجيز العمل بالحديث الضعيف، الشرط الأول ألا يشتد ضعفه، واحد، ألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يكون في الأحكام والعقائد. وقد يتحمس الإنسان يقول حديث عمل به الفضلاء والمشهورون جازت نسبته إلى رسول الله، احذر أشد الحذر، فرسول الله ما لا أعظم من رسول الله في قلوبنا بعد ربنا تبارك وتعالى. ولذلك لما مر عبد الجبار بن أحمد وهو أحد الأئمة الشافعية الكبار، مر برأي الإمام الشافعي في جواز نسخ القرآن بالسنة، وهو شافعي الآن، شافعي من رأسه إلى أخمص قدميه، لكن ما كان متعصب، ما كان متعصب مثل تعصب أقوام هدانا الله وإياهم، ترفع يدك لا لا ترفع يدك، تسدل لا ما، سبحان الله، هذا ما هو صحيح، هذا تفرق وتمزق. مر على هذه المسألة التي خالف فيها الإمام الشافعي غيره من الأئمة، فرفع المسألة في يده وقال يا عجبا، الشافعي رجل كبير وأنا شافعي، ولكن الحق أكبر من الإمام الشافعي. عاد تسدل وتقول أنا مالكي، فإذا قلنا لك يا أخي السنة القبض قال لا أنا مالكي أسدل. يا عجبا منك يا مالكي، ها؟ إمام دار الهجرة يروي في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. عاد تقول إن من قدوتك؟ ها؟ من هو الإمام الأعظم؟ هو فلان صلى الله عليه وسلم من المتبوعين، أم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أرجو أن لا يفهم أنه في هجوم كاسح على الأئمة، وإنه في طوابير، وإنه أئمتنا، أنوارنا، علماؤنا، هداتنا إلى ربنا. ما نستطيع أن نتقدم ولا أن نتأخر ولا أن نقوم ولا أن نقعد ولا أن نتكلم إلا بإضاءاتهم وأنوارهم وعلومهم. وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة: أبو حنيفة رحمه الله، والشافعي رحمه مالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله، والإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. كلهم سادة وإلى الخير قادة، ولكن العصبية محرمة، العصبية محرمة، وقد توصل الإنسان إلى الانحراف في شهادة أن محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ألا إن الفتنة الشرك، يوشك أن يبلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده. طيب أقتصر على هذا القدر، اسمحوا لي إخواننا الطلاب، لأنه يعني كثير من الحاضرين يعني إن شاء الله يفهمون، لكن قد تصعب وتشق المادة العلمية عليهم. يقول: تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، بعضهم يقول بدعة. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، التبديع صنو التكفير، وكما لا يحل لأحد أن يكفر بلا نصوص ولا قواعد للعلماء ولا ضوابط مرعية، لا يحل لأحد أن يطلق صنو التكفير. إيش صنو التكفير؟ التفسيق والتبديع، التفسيق والتبديع، لا سيما ما يتعلق بالتبديع، لأن الأمر يحتاج إلى ضبط. يعني إذا جئت لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت إنسان يرفع يديه، ما تمسك يديه وتثني يديه وتقول أنت مبتدع مشرك، حرام، ما يجوز هذا. لكن خذه بلطافة واربط على كتفيه وابتسم في وجهه. بعض الناس طبعا يقولوا الله الله الله، هذا شيء جديد، ما سمعنا بهذا في قال ايش هذا، ايش فين الحب في الله والاوثق عرى الايمان؟ مو فين يا شيخ هذا؟ في صحيح البخاري: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. لكن ترى اصبر شوي، اصبر، تريث بارك الله فيك. مما درسته ودرسناك في عقيدة اهل السنة والجماعة والاثر الفرق بين العمل والعامل. العمل شرك، لكن هو قد يتراجع بعد هنيهة وبعد ثواني. تقول له: يا أخي الكريم، استقبل القبلة وارفع يديك، ونحن قد درسنا وسيمر هذا بنا أن أحاديث رفع اليدين متواترة تواترا معنويا، ولكن ليس بالكيفية التي تعملها. اتجه للقبلة بارك الله فيك وارفع يديك وابتهل إلى الله تبارك وادعو الله عز وجل مخلصا له الدين. لا تصنع هذا الصنيع. أو يأتي تجد إنسان يأتي كده عند القبر كده وعند الصلاة كده، شوف عند الصلاة كده فوق العورة وعند القبر كده: لا إله إلا الله محمد رسول الله. شد بهما على صدره في مسند الإمام أحمد، يعني في الصلاة عند القبر اسد يديك بارك الله فيك: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تنصرف راشدا مأجورا إن شاء الله، غير مأزور. أما كده ما في كده ولا كده، هذا كله من المحدثات، كله من المحدثات. وقد يستدل بها من يستدل بأنها أمارات المتنطعين والمتشددين، والله يعلم أن الأمر ليس كذلك، وإنما هو السنة أن تسلم أن كنت وأين وأن وجدت في مسجد رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أحيانا أحيانا من غير رتابة حتى لا يكون نوعا من العيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني من العود كل ما يقول السلام عليكم قفز على القبر وسلم. بعد العشاء، بعد الفجر، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان ينهى عن مثل هذا، فأين أنت من علم مالك وتبحره وورعه رحمه الله؟ أحيانا لا مانع من ذلك.